بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الطاعة التي ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لأنعمك شاكرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عنا في هذا الشهر الكريم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد الذي أنعمت علينا بالصوم عبادة رفعت به درجتنا، وكفرت به سيئتنا، وكسرت به شهوتنا، وكثرت به صدقتنا، وفرت به طاعتنا، فلك الحمد يا ربي. اللهم لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا يوفي نعمك علينا. اللهم ارزقنا الصيام حق الصيام. اللهم إنا نعلم أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له. اللهم اجعلنا ممن أقمنا وصمنا ذلك الشهر المقبل على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعلم أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ربي. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن تبلغه ليلة القدر يا رب العالمين، وعنا فيه على طاعتك يا أكرم الأكرمين. يا أحبائي، ما أجمل الأيام، ما أجمل هبوب هذه النسمات على القلب، تأتي كده سبحان الله نسيم الجنة، كأن الجنة تفتح أبوابها، كأن نسيم الجنة يهب علينا. تجد الإنسان في هذه الفترات سبحان الله عندما يتذكر كده إن إحنا مقبلين على هذا الشهر الكريم، وإن إحنا دلوقتي بنعيش ربيع، نعيش هذا الشهر شعبان، ومضى منه كم يوم يا بناتي؟ ست أيام أو خمس أيام، اليوم خمس أيام. يعني أقول يا ربي سبحان الله ما أسرع مرور الساعات، ما أسرع مرور الأوقات. وعلى الرغم من إن إحنا بننتظر شهر الصوم، إلا أن هذا الشهر أيضا شهر الصوم من نعم ربي سبحانه وتعالى إنه بيؤهلنا، من نعم ربي سبحانه وتعالى إنه بيعدنا في الشهر ده شهر التمرين. ولذلك لما تيجي الإنسان اللي ما بيصومش طول السنة ويجي يصوم في هذا الشهر شهر شعبان، يجد نفسه إيه؟ مجهد، تعبان، مصدع، مش قادر يكمل اليوم، ينتظر الأكل بفارغ الصبر، يبقى تعبان جدا في الصيام. ليه؟ لأن تعودت مصارين بطنه، تعودت على إيه؟ تفرم على طول على طول، ما تديهاش فرصة، يعني ما تديهاش فرصة. فتأتي الأيام المباركة الجميلة التي تصوم فيها النفس، ويصوم فيها اللسان، يصوم فيها القلب، وتصوم فيها الجوارح. فبداية عندما نتذكر كده، عايزين كده إذا يعني تهب علينا نسيم القرب، يهب علينا نسيم القرب في هذه الأيام. اللهم بلغنا رمضان، نقول سبحان الله. ما هو فضائل الصوم؟ إيه فضائل الصوم في رمضان؟ مش في رمضان، في أي الصوم بصفة عامة، قبل أن نتحدث عن الصوم في رمضان، نقول ما هي فضائل هذه الطاعة؟ الطاعة دي منحة، نقول منحة، منحة ربانية من ربي سبحانه وتعالى يطهرنا بها. اللهم طهرنا بها. أول شيء نقول من فضائل الصوم، الفضيلة الأولى في الصوم يا أحبائي، أن الصائمون هم السائحون. وأبشر أيها الصائم، لما ربي سبحانه وتعالى بشر في كتابه الكريم، قال تعالى في كتاب الكريم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ألف يوم السائحون، ماذا تعني؟ قيل يقول ابن جرير في هذا قول السائحون: السائحون هم الصائمون. في نهاية الآية يقول ربي: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أبشر أيها الصائم، اللهم بشركم بالجنة، بشرنا بالجنة ونحن في هذه الدنيا. اللهم اجعلنا ممن بشر بالجنة ومن ماذلنا في الدنيا. السائحون هم الصائمون يا أحبائي. أنت طول ما أنت صايمة أنت في سياحة. سياحة إيه بقى؟ سياحة قلب. ذلك هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد وغيرهم، قالت عائشة: سياحة الأمة الصيام. بتقولي نفسك أنا سائحة، أنت صائمة. يقول ابن عباس: كلما ذكر في القرآن السياحة أي تعني لما تيجي تمر عليك كده كلمة السياحة في الصيام في القرآن اعرفي ان المقصود بها هو الايه؟ الصائمون. ويقول الضحاك في ذلك كل شيء في القرآن فيه السائحون فهم الصائمون، كلهم يؤكلوا هذا الأمر. يقول ربي سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عسى ربي إنه لو أنتوا لو هو ترككم إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالصوامة القوامة العابدة. اللهم اجعلنا من الصائمات القائمات العابدات السائحات يا رب العالمين. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي يقول أهل العلم لماذا سمي الصائم سائح؟ ليه؟ ليه الصائم بيسمى سائح؟ قيل يقول بعض أهل اللغة العربية يقول ترى أن الصائم سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه وإنما يأكل حيث يجري الطعام، فكأنه أخذ من ذلك. سائح ماشي بقى في كل بلد كده سائح فبيأكل من أي مكان، وكذلك الصائم سمي لأنه لا زاد معه، زاد لحد ما يجي إمتى زاده؟ ساعة عندما طول اليوم عنده زاد إلى أن يأتي وقت الإيه؟ المغرب. الفضل الثاني أحبائي في الصوم الذي كتبه ربي سبحانه وتعالى علينا أو صوم النافلة، يقول عن أبي أمامة قال سبحان الله أتى أو أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو لي بالشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا حتى ذكر ذلك للنبي ثلاث مرات. قال ثم أتيته فقلت له يا رسول الله أتيتك تترى ثلاث مرات يعني أسألك تدعو لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا ربي وغنمنا. يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل لا مثل له. طلب منه الشهادة لكن قال له روح صلي. ولذلك سبحان الله الصوم ده حاجة عبادة يا بناتي عند الله عز وجل ليس لها عد، أما الصوم فإنه وأنا أجزي به. يقول في ذلك الأمر سبحان الله قيل منذ أن سمع أبو أمامة ذلك كان لا يرى في بيته الدخان يعني الطبيخ إلا إذا نزل به ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أن في بيت أبو أمامة ضيف بيطبخ، يعني بيته كان دايما إيه صايم صوام. نعم قيل في ذلك سبحان الله ذلك قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عد له. ولذلك يقول غيره أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بشيء ينفعني به الله عز وجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فلا مثل له. يبقى إذن لا عد له ولا مثل له ولا كفء له. الفضيلة الثالثة وهو إنه شرف إنك تصومي، شرف المؤمن إنه يصوم. لماذا؟ إضافته لله تعالى تشريفا لقدره وتعريفا بعظم قدر هذا الأمر. يعني بالإنسان لما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد شتم أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربي فرح بصوم، ما أجملها. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. في رواية أخرى للبخاري يقول يترك طعامه وشرابه من أجلي، تترك طعامك وشرابك من أجل ربي لا يجزيك عن هذا العمل إلا ربي، وأما الأجر لا يعلمه إلا الله. يعني بعشر أمثالها ولا بسبعين مثل ولا بسبعمية مثل أكثر من ذا كله، الصوم أكثر من ذا كله، وأما الصوم فهو لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها لكن الصوم عند الله لأن الصوم هنقول برضو أن الصوم من الصبر، وربي سبحانه وتعالى يقول في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا لما تيجي تاخدي يبقى تصومي، أبشري حبيبتي في الله، توفي أجرك من الله ما لا يعلم أحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك هنا سبحان الله قيل، يقول في الرواية يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف. كل حسنة تقرأ حرف من القرآن يبقى لك كم أجر؟ اضربي بقى حسنة بعشر أمثالها. إحنا بنصلي عشر كم، خمس صلوات في اليوم، بحقيقة الأمر بكم صلاة؟ بخمسين، بعشر أمثالها. كل عمل ابن آدم يضاعفه الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال في سبيل الله ب700 ضعف. يقول تعالى إلا الصوم. يا رب يعني الصوم أكتر من ده كله؟ سبحان الله الفضل. فإنه لي وأنا أجزي به، دع شهوته وطعامه من أجلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل فإذا لقي العبد ربي عز وجل فيكون جزاؤه الفرح، يفرح العبد، يفرح الصائم حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. وقيل في ذلك 700 ضعف. أما الصوم كما يقول ربي سبحانه وتعالى وأنا أجزي به، إذن جزائك من الصوم أكثر كمان، والله أعلم من هذا الأمر أو أزيد من هذا الأمر. قيل معنى الصيام لي، أما الصوم فإنه لي، الصيام لي ماذا يعني ذلك؟ معنى الصيام لي اختلف العلماء، أحدهم قال إيه؟ أول حاجة أنه أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في بعض الأعمال. أما الصوم فإنه لي، يعني إن الصوم مش ممكن يقع فيه رياء. أنت مش هتصومي عشان الناس، أن مش هيبقى عندك الماء البراد في بيتك وعايزة تشربي والناس مش معاك في مطبخك أو في بيتك، ولا تفعلي ذلك ابتغاء وجه الله إلا إنك فعلا مخلصة لله في الصوم. ولذلك قيل أحدهم أن الصوم لا يقع فيه الرياء الصوم، إلا في حالة واحدة أقول لكم عليها، أن بعض الناس مثلا إيه زي بالضبط كده، كان في قصة في الشيطان، أن بيقولك الشيطان دايما الخبيئة للإنسان بيعملها، العمل الصالح الإنسان بيعمله يأتي الشيطان عشان يطلع عمله الصالح. الأولى الإنسان لما يعمل عمل صالح، وطبعا ايه انتم بالصدقات فنعمنا ايه يعني لو خبتيها يبقى افضل، لكن وانتم بدوها يعني تخفي او تبدي، لكن الاولى ان انت تعملي فيها ايه تخفيها افضل، كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. فكان في قصه عجيبه جدا، انه وقف رجل يشتري شراء، وواقف على المحل او على الدكان وهو يشتري، والناس ده بيتخانق مع ده وده بيتخانق مع ده وده بيتخانق مع ده، وده صامت مؤدب. وكأن الشيطان اللي بيجري منا مجرى الدم قال له الناس تفعل كذا وانت لا تفعل، الناس بتعمل وتتخانق وتفعل وانت ما بتعملش زيهم. بص له كده قال له كمان لو تعرف اني كمان صايم. هو اظهر ما خباه ربي له خبيئة. اذا لو استطعتي انك تعملي ده خبيئة، طبعا في رمضان ما ينفعش تبقى خبيئة لأن كلنا بنبقى صايمين. فلذلك قيل أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره من الأعمال. فترى أن أعمال البر كلها قد يقع فيها إيه؟ شيء من الرياء. بمعنى ممكن إنسان يعمل عمل صالح يكون نافع للناس مثلا، لكن يقع العجب في نفسه، يعجب بنفسه، شوف أنا بعمل إيه، شوف أنا رحت إزاي، شوف أنا فعلت إيه. العجب اللي في نفسك اللي بيحصل ده أقول لك إيه؟ يحبط عملك، فبركيش من عجبك أي شيء إلا التعب فقط. طب ما الإنسان يعمل إيه؟ لا، ولذلك يدخل في العمل الصالح الصلاة مثلا، صلي واحد بيصلي قدام الناس وبعدين لقى بقى ناس بتصلي معاه وهو قاعد يصلي لوحده، أم تزين عشان يصلي، دخل فيه الإيه؟ الرياء. لكن الصيام أنت دخل فيه الرياء إزاي؟ أنت صايمة لله، إذن الأمر خالص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لأنه هنا في الصوم بيكون الإنسان، بيبقى الإنسان بيختلي بنفسه فين؟ في بيته مع نفسه، وقد تكون كل الأشياء التي تدعوه إلى الفطر أو الفطور يفعلها، لكن لا يفعلها. لماذا لا يفعلها؟ بيكبت شهوته وبيكبت جماح أمره وكذا، طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه ربي إلى نفسه. وعند مالك يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي بزيادة الفاء وهي للسبب، يعني فالصيام لي يعني الصيام ده اللي انت عملتيه ده الرب سبحانه وتعالى وحده. ويقول ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم من مما يشوبها شيء، بخلاف الصوم لا يشوب شيء. ممكن أي عبادة من العبادات يصوبها نوع من العب، أو نوع من يدخل فيها شيء، أو حب المحمدة أو الثناء أو كذا، يعني. أما سبحان رب العرش العظيم، الصوم فلا يوجد فيه أبدا إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله أحبائي في هذا في الأمر، إن هو أن الصوم لمن؟ لله، لأنه ابتغاء وجه ربي، وأنه خالصا لله سبحانه وتعالى. فلا رياء في الصوم ولا سمعة في الصوم. الفضيلة الرابعة أن من فضل ربي علينا إنه رفعة الدرجات. كل ما بتصومي عمزي واحد بيطلع سلم، كل ما بتصومي بترتفعي. بعض الناس ما تحبش الصوم، أو ما تقدرش على الصوم، أو تكون مقبلة على الأكل. وبعض الناس بتكون أحب العبادات عندها الصيام. هنا في أمر رفعة الدرجات قيل، يقول الحافظ ابن حجر: المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار الثواب وتضعيفه. فلا أجزي به، يعني إيه؟ هنا المعنى إن لا أحد يعرف جزاء الصوم إلا مين؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. فأما رفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى، يقول للعبد سبحانه وتعالى بالصيام: درجات لا يعلمها إلا الله، فإن الصيام من الصبر، الصيام من الصبر. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. درجتك بالصوم دي لا يعلمها أحد إلا الله. وقيل الصبر على ثلاث أشياء، يعني صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر على محارم الله عز وجل، وصبر على أقدار ربي سبحانه وتعالى. فالثلاثة أنواع من الصبر قيل تجتمع في الصيام. يعني أنت في الصيام صبر على طاعة الله، وأنت في الصيام صبر على اللي هو على بعد عن معصية الله، وأنت في الصيام صبر على ما حرم ربي سبحانه وتعالى، وتحمل أذى الجسم. مش أذى الجسم ده ممكن يكون بلاء، عندك مغص، عندك صداع، عندك إجهاد من الصوم. إذن يجتمع في الصيام الثلاثة. يقول ربي سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النين إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ترفع درجاتك بفضل الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى. كل ما تبقى صايمة ترفع درجتك عند الله عز وجل. الفضيلة الخامسة قيل أن الصيام مناسب لصفة من صفات الرحمن. ما هي الصفة يا حبي؟ ما هي الصفة التي الصيام تناسب صفة من صفات الرحمن؟ هي من صفات الرحمن. إحنا بنقرأها كل يوم. ها. الله سبحانه وتعالى هو الغني القيوم الصمد، لأن الصمد هو الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب. أنتوا عارفين أن الصمد لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. فقال الحافظ في ذلك: فالاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل وعلا، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. شرف إنك تبقي ما تاكليش ولا تشربي، ودي من صفات الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول في ذلك، يقول القرطبي: إن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الحق. كأنه يقول إن الصائم يتقرب إليه بأمر إن هو متعلق بصفة من صفاتي، إن ربي سبحانه وتعالى الصمد لا يأكل ولا يشرب، كأن الإنسان يتقرب بهذه الصفة التي من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك المعنى بالنسبة لإيه؟ الملائكة. نعم. الفضيلة التي تلي ذلك قيل فيها، الفضيلة الثالثة، أن جميع العبادات توفى منها المظالم العباد إلا الصيام. توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. هنا في رواية البخاري يقول عن ربكم: قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. معناها أن لكل عمل من معاصي كفارة من الطاعات. أما الصوم، يقول بعض أهل العلم أن الصوم سبحان الله، يعني يؤخذ من الإنسان يأتي يوم القيامة وعليه وعليه يعني عمل مظلمة لحد، وقع في مظلمة لأحد، إيه اللي بيحصل؟ بتأخذ من إيه؟ من حسناتي. طيب وقيل وتطر أو تنتهي الحسنات، يوم يطرح عليه من سيئاتي. طب الصوم يؤخذ منه؟ هنا قيل يحتمل أن الصوم لا يسقط ثوابه بمقاصة، يعني كأنه إيه؟ ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخله الجنة فيوفى أجره بغير حساب. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. وقيل من فوائد الصوم أيضا يا بناتي، وهي الفضيلة السابعة، أن الصوم كفارة للخطيئات. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي نفسه وفي ولده وفي جاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني فتنة الله، فتنة الرجل فيه، أول فتنة، فتنة الرجل. ماذا تعني فتنة الرجل؟ الفتنة اللي هي إيه بنات؟ ممكن ابتلاءه. قيل فتنة الرجل، يقول المناوي، فتنة الرجل أي ضلاله ومعصيته، أو ما يعرض له من الشر أو يدخل عليه من البلاء في أهله، بلاء في أهله، من يحبس له بسبب أهله هم وحزن. يعني يجي الإنسان يجي له هم ولا حزن من ناحية أهله، أو يشتغل بهم عن كثير من الخير، أو يفرط في كثير من الخير بسبب تفكيره فيهم، أو كل أو بسبب تأديبهم. ده فتنته في أهله. وفتنته في نفسه أي بالركون إلى الدنيا وشهواتها. بعض الناس بتبقى منشغلة بالدنيا، بيمر عليها اليوم منشغلة بنفسها وبالدنيا وفسحه ومروح وأكل وشرب ولبس وكذا، دي فتنة. وفتنة في ولده، الفتنة في ولده ماذا تعني؟ قيل فرط محبته والشغل به عن المطلوبات الشرعية، يفتنه عن المطلوبات الشرعية. وفتنة في جاره، إن ربنا يسلط عليه جار يحسده أو يضايقه أو يتسلط عليه في النظر عليه أو كذا. وكل هذه يكفرها الصيام والصلاة. شوفي نعمة ربنا علينا، تصومي وتصلي، الفتنة اللي هي البلاءات اللي حواليك دي كلها ربنا سبحانه وتعالى تقفعها عنا يا رب العالمين. لماذا؟ قيل لأن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قيل سبحان الله يا حبيبي، وخص الرجل لأن غالب صاحب الحكم الرجل هو الإيه؟ الرجل، لأن الرجل هو الإيه؟ الحاكم في بيته يعني. وإلا فإن النساء شقائق الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم في الصوم كفارة الخطيئات، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له إيه؟ يبقى هو بيغفر لك لما نصوم رمضان. شكله يقول: يا رب بلغنا رمضان، تغفر ذنوبنا، تغسل حوبتنا، طهرنا من الذنوب، يا رب بلغنا رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا يعني خالص، مخلصا لله عز وجل، الإخلاص. وهقول لك ازاي نوصل لطريق الاخلاص ده، ان تبقى حياتك كلها لله، ان يبقى كلامك، صلاتك، نسكك، محياكي، مماتك، عايشه بتفكري في ايه حواليك، هيقول يجعلك تفكيرك في الله عز وجل واخلاصك لله عز وجل، كل الامور اللي انت بتفكري فيها دي كلها هتبعد على الاقل عن فكرك، ولا تنشغلي الا بايه؟ بالله واحد احد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح: صوم يوم عرفة كفارة للسنة الماضية والسنة اللهم بلغنا الحج، اللهم بلغنا عرفات، اللهم اجمعنا في عرفات هذه السعادة العام. إذن مواسم تقبل علينا أيام للطاعات، مواسم للطاعات، فرحات، فرحة والله يا حبيبي، والله إن كل طاعة من الطاعات تقبل علينا يشعر القلب بطرب بفرحة وسعادة. كل ما تيجي تقول يا ربي أقبل علينا شعبان، أول ما سبحان الله تبتدي تنظري في النتيجة عندك وتشيلي ورقة كل يوم ورقة تقول يا اقترب رمضان، تجد القلب يهفو، القلب يهفو فرحة، اللهم فرحنا يا رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني بيعمل إيه؟ بيمحو ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا والتي بعده. وفي صيام عاشوراء قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني من فضل ربنا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. والله يا أحبائي نعمة الإسلام، نعمة من علينا ربي بنعمة الصوم، من علينا ربي بنعمة اللي هو اصطلاح ان نصلح مع انفسنا نقبل على الله. يفضل الانسان يخطئ يخطئ ويجيله بعد كده ايه؟ مواسم التوبة، مواسم لغسل الذنوب، مواسم لغسل القلوب، مواسم للاصلاح. يكفر السنة التي ولذلك هنا يكفر السنة التي قبل بالصغائر. فضيلة ثامنة للصيام، الفضيلة الثامنة يعني تشريف ربي والملائكة له بالصلاة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وانت عارف تتسحري، وانت اللي بتاكلي، ده انت اللي بتاكلي، وانت جسمك محتاج ايه بتاخديه؟ بتشربي ميه وتشربي وتلحقي نفسك، ويلا قرب اعلن عينك على الساعه لحسن بعد كده تمشي الوقت قبل ما تكوني شربتي اللي او تخدي دواكي او كذا، وبعدين بعد كده تتأدبي بقى يا على السعاده والفرحه. وبعدين بعد ده كله تعملي الحاجه دي وربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك. ما هذا الفضل؟ ما هذه النعمه؟ ما هذا الفرح؟ ولذلك هنا سبحان الله قيل عن عبد الله بن عمرو موقوفا، يعني قيل اسناده صح على شرط الشيخين، يقول عبد الله بن عمرو موقوفا: الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكه. واحده قاعده عندك بتوضب لك اكلك ولا كذا، وهي صايمه وانت فطره، وقاعده تحط لك طعامك قدامه وهي صائمه، سبحان الله، اذا اكلت عند او اكلت عنده صلت عليه هو الملائكه، تصلي عليه، تستغفر له، تدعو له. نعم، لا للصيم طبعا، لانه شايف الاكل قدامه الشهي وطلع ريحته، لا قاعد يفطر قاعد ياكل، انما الصائم شم الاكل ده كله وكبت كل يعني كبح جماح نفسه لانه اني صائم، شم الاكل ولا يبالي، شايف الاكل امامه ولم يفرح بالاكل، لأن على شأنك له نصيب من دعاء الملائكة. الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. يعني واحد مثلا صائم وقال ضيوف وقال أنا النهاردة يا جماعة أستضيفكم عندي، وبعد ما هم قاعدين يأكلوا أكلوا وهو ما بيأكلش، أنت معلش إذنوني أنا صائم. فطبعا يعني لو كان هم يعني رحمين بيه هعمل إيه؟ يأذنوا له، مش يستنوا، لا يأذنوا له يأكلوا براحتهم يأكلوا. طيب، فأكرم به من عبادة يصلي الله. ما هذه العبادة؟ يعني من كرم ربي سبحانه وتعالى أن يصلى عليك بها، ويصلي عليك فين؟ في الملأ الأعلى، يصلي عليك في الملأ الأعلى. اللهم عنا، اللهم عنا على طاعتك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يعني قيل، يقول بعض أهل العلم: هل تبيع صلاة الملائكة وتضيع صلاة ربي عليك بتخمة ولا تصوم عن لقمة؟ هل سبحان الله تبيع صلاة ربي والملائكة بشبع وتخمة ولا تصوم عن لقمة؟ يعني حبك للطعام خليك تأكل وتأكل وتأكل وتأكل، مش عايز تصوم يعني، وتخلي الملائكة اللي بتدعي لك، يعني حبك للطعام يجعلك ان انت لا يعني لا يحبب اليك الصوم. ولذلك سبحان الله يا احبائي، والله الصوم يحيي القلوب، اللهم احي قلوبنا، اي طعم تحيي القلب. الفضيلة التاسعة: قيل الصيام جنة من النار. الجدار كده يتحط قدامك الجدار كده يوم يحفظك عن ايه؟ عن عذاب الله. قيل الصيام جنة، وهي الفضيلة التاسعة، الصيام جنة من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقيل أيضا في الحديث: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. يعني الصيام كأنك دخل محمية في حاجة كده يبعدك عن النار الصيام. وقيل أيضا: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقيل في ذلك: وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، ووقاية من الآخرة في الآخرة من النار. اللهم قنا من النار. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أن الصيام جنة وحسن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام، يقول ربي سبحانه وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به، وكفى بذلك شرفا للعبد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جنة، بعدت منه النار مسيئة 100 عام. وقال من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم 70 عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عبد الله سبحانه وتعالى في سبيل الله يوما إلا بعد ربي بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. كل حديث قيل في 70 خريفا قيل سنة بعدها عنه مسافة تقطع في 70 سنة، والله أعلم بذلك الأمر. ولذلك سبحان الله يا جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من صام يوما في سبيل الله جعل ربي بينه وبين النار خندقا خندق كما بين السماء والأرض، بعد بينك وبين النار، فكان بينك وبين النار خندق ما توصلكيش النار. ولذلك سبحان الله قيل إذا عرف العبد أن أعز أمنية لآخر أهل النار خروجهم منها، وهو من يخرج منها حبوا صرف وجه ربي سبحانه وتعالى عن الجنة النار، فنقول إذا كان ربي سبحانه وتعالى يصرف عنك النار لو صمت يوم واحد 70 خندق أو يجعل بينك وبين النار كام خندقا أو 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الفضيلة العاشرة يا بناتي ليه إن الصيام الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. لو صمت في الحر ده بحس ان انت عطشانه وعايزه تشربي يورثك السقيا يوم العطش الاكبر تسقي. اللهم اسقنا يوم العطش الاكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابو موسى على كانت سريه في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع شراع المراكب يعني في ليله مظلمه وهم في البحر، إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاء الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا ماذا تقول؟ قال إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه في يوم صائف يعني يوم حر سقاه الله يوم العطش. هنا حسنه الألباني، لو في يوم كان يوم حر وصمتي تأتي يوم القيامة يسقيك ربي سبحانه وتعالى في يوم العطش الأكبر. ولذلك قال وعن أبو موسى يعني بنحو ذلك أنه قال إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة، يرويك ربي يوم القيامة. فقيل كان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي لا يكاد الناس تنسلخ إنه حر شديد ويصومه أبو موسى الأشعري حتى يسقيه ربي يوم العطش الأكبر. هنا نقول يا أحبائي ولذلك قيل ما بكى العباد على شيء عند موتهم إلا على ما يفوتهم من ظمأ الهواجر كما قال معاذ بن جبل. ماذا قال معاذ بن جبل؟ كان بيبكي على الدنيا على زينة الدنيا فائتة على حاجة في الدنيا جميلة. يعني تظني هل نظن يا جماعة في حاجة في الدنيا جميلة؟ لا والله. ده ممكن الإنسان يكون سعيد وقاعد يضحك وعامل إنه فرفشة يعني فيه فرفشة كده لكن جواه أحزان لا يعلمها إلا ربي. ما في إنسان إلا وهو محزون، فيش إنسان أبدا إلا وعنده ولاء. فأما يقول معاذ بن جبل عند موته مرحبا بالموت، بيستقبل الموت فرحان مرحبا بالموت زائر جاء إيه على فاق، حبيب جاء على فاق، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. كنت في الدنيا ربي بخبرك لكن أنا دلوقتي وأنا في لحظة ضعفي أرجوك أرجوك يا رب ترحمني، وأما الآن فأنا أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن أحب الدنيا لظمأ الهواجر ومكابرة الساعات قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركض في حلق الذكر زي انتم عاملين كده. ما كانش بيحب الدنيا الا كده، بيحب الدنيا عشان يصوم، بيحب الدنيا عشان يقيم الليل، بيحب الدنيا عشان يحضر حلقات الذكر. دي كانت الدنيا التي يتمثلها معاذ بن جبل الذي ايه معاذ بن جبل كان هو ايه تزله. نعم. الفضيلة 11 يا احبائي قيل إذا كان صوم الصيف إذا كان صوم الصيف يرويك ربي سبحانه وتعالى يوم العطش الأكبر، فصوم الشتاء هو الغنيمة البالدة. ولذلك الفضيلة 11 أن الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة. يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. ليه غنيمة العابدين يا بناتي؟ لأن الليل طويل، قيمي براحتك، مش نامي براحتك، لا قيمي براحتك، والنهار وقته قصير، هتصومي ساعات قليلة جدا. ولذلك قال الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقوم فيه ونهاره القصير يصوم فيه. وقال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن. الملائكة بتفرح لك، وإحنا ما بنفرحش لأنفسنا. الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، يقصر نهاره فيصوم ويطول ليله فيقوم. الملائكة عم تعمل إيه؟ بتكتب. وكان عبيد بن عمر الليثي إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، قد طال الليل لصلاتكم. أطول طول يبقى في القيام، جالك الليل طويل ما يبقاش الوقت قصير، تقوم يا دوب كده تصلي إيه يا رب، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بس يعني هي اللي هي قصار الآيات، من اللي هي اللي هو من آيات اللي هو الصور. لا ده أنت خدي براحتك بقى، خدي بقى من بالمئات من الآيات، لأن الليل فيه طويل. يقول هنا، يقول زي قيل: الشتاء ربيع المؤمن. تعرفين الربيع اللي هو إيه بناتي؟ الربيع بينبت الكلاء، وكذلك الشتاء ربيع المؤمن. يعني قيل لأنه يقول ابن رجب فيه، لماذا هو ربيع المؤمن؟ لأن الصيف، لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، في بساتين، ما دام في ربيع يبقى في بساتين. تعرفين الربيع دايما بإيه؟ بيأتي بالخضرة والزهور والريحين والريحة وكذا، لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة، كما ترتع الذي يرضع في مرعى الربيع فتسمن، اللي هم البهائم يعني، فتسمن وتصلح أجسادها. فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه سبحانه وتعالى من الطاعات. فقيل: فإن المؤمن يقدر في الشتاء ساعاته وأوقاته، فيعان على الصيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة ولا عطش، فيأتيه الصيام في منتهى اليسر، فيكون له ربيع القلب. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. ولذلك قيل: سبحان الله يا أحبائي، كما يقول أهل العلم، الصوم في الشتاء سمي الغنيمة الباردة. ليه الغنيمة الباردة؟ لماذا سمي غنيمة باردة؟ لما يكون الجو جميل تقول الجو إيه؟ بارد، نسيم بارد. يعني إذا كل شيء فيه براد كده بيبقى إيه، حاجة جميلة. وكذلك العلماء يقولوا: الغنيمة التي تحصل بغير مشقة. والعرب تستعمل كلمة البارد في شيء به راحة، والبرد ضد الحرارة، لأن الحرارة غالبا في بلادهم بتبقى مصار للتعب والمشقة يعني. وقيل البارد أو الباردة هي الثابتة، كذا كل إنسان يعني ثبت على ذلك الأمر، قيل البرد، وقيل الباردة الطيبة. وكل ذلك يعني أن الغنيمة الباردة هي الغنيمة المباركة التي تكون للعبد المؤمن إذا جاء فصل هذا الفصل. الفضيلة 12 من فضل اللي هي ربي علينا بالصيام، اللي هو ابتدأ في هذا الشهر شعبان، ويقترب إن شاء الله يهب علينا نسيم القرب في رمضان. الفضيلة 12 نداء الريان لمعاشر الصائمين. نداء الريان في الجنة كم باب يا بناتي؟ 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان. اللهم أدخلني وإياكم منه، لا يدخل منه إلا الصائمون. باب خصيصا في أهل الصيام، في الناس اللي كانوا بيصوموا لكي يدخلوا، وخصص لهم تكريما تشريفا هذا الباب. هنا يقول عن سهل بن سعد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. والريان من الري، من ري العطش، فكما عطشوا في الدنيا رواهم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، فخصهم بالدخول من ذلك الباب. يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد غيرهم، تشريفا لأهل الصيام. ولذلك هنا سبحان الله قيل: ومن دخله لم يظمأ أبدا. اللهم يا ربي أدخلنا من باب الريان. وقيل أيضا سبحان الله أن كما يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله، لو صليت باب الصلاة مثلا، انت لو كنت بتصلي وبتبع صلاتك ومقبلة على صلاتك، ادخل من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد يدخل من باب مكتوب عليه في الباب. من كان من اهل الصيام دعي من باب خصص باسم خاص، ما اسموش الصيام، باب الصيام اسمه باب الريان من ري العطش. ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: ابي انت وامي يا رسول الله، على من تدعى من هذه الابواب كلها؟ مين اللي هيدعى عليه من باب الريان وبقيه الابواب الاخرى؟ هل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابو بكر. فكان ابو بكر الصديق من هذه: اللهم اسالك ربي ان تجعلني واياكم وابوينا ومن نحب من ينادى عليه من كل هذه الابواب يا رب العالمين. إذن يخصص له بابا خاصا له، ينادى عليه ان يدخل من ذلك الباب ثم يغلق بعد ذلك ذلك الباب. نقول ايضا سبحان الله، كما من الفضيله التي تلي ذلك هي فضيله الثالثه عشر: الصوم سبيل الى الجنات. الصوم سبيل الى الجنات. قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنه. يعني تخيل لو انسان صايم ومات، يقول ده ميت صايم، واحد مات بيصلي او انسان مات صائم، يقول في ذلك، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفه، من ختم له بالصيام وكان يريد به وجه ربي عز وجل ادخله الله الجنه. اتختم له بالصيام. اسال ربي ان يرزقني واياكم. لذلك لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، برضه كان بيسال النبي، ابو بكر الصديق كان يسارع في الخيرات، لا ياتي بابا من الخيرات الا سارع فيه، ولا يستطيع احد ان يسبقه. لذلك المسلم الفطن الكيسي احبائي، ان استطاع الا يسبقه احد الى الله فليفعل، يسارع في الخيرات مش في الدنيا. اذا استطعتي الا يسبقك احد الى الله افعلي، اضربي بسهم كل خير، صدقه، صلاه، قيام ليل، قران، كل الابواب، الصدقه، اتصدقي بثياب، اتصدقي بطعام، اتصدقي بكلمه طيبه، اتصدقي بتعليم ناس، اتصدقي بكل شيء يقربك من الله. صومي، ابحثي عن الابواب التي سبحان الله تكون ابواب الخيرات، واسالي ربي ان لو نافسك الناس في الدنيا اتركها لهم. الدنيا ما بدونش الاحد يا احبائي، الدنيا تزول والله. لو نظر الانسان الذي مات الى دواليب وحاجات واشياء يقول: يا ليتني كنت فعلت، يترك كل ذلك. ولذلك يترك الانسان ماله، يقسم ماله لورثته، ترى هل هينتفع بذلك المال؟ ولذلك اذا استطعتي الا يسبقك احد الى الله فعلي. فتره دي فتره غنيمه يا بناتي، فتره العمل الصالح، فتره القربات، فتره ان انت تبحثي بتفتره نفسك كده، بتخطئي في ايه؟ كلنا بنخطئ على فكره، مفيش حد فينا ما بيخطئش، كلنا خطائين، كلنا نخطئ. لكن اللهم ارزقنا الاستغفار، ارزقنا التوبه، ارزقنا الاقبال على الله عز وجل. لانه اذا كان ربي من فضل ربي علينا اننا لما بنخطئ الحسنات تذهب السيئات، يبقى نكثر من الاستغفار، ونكثر من التوبه، ونكثر من الاقبال على الله سبحانه وتعالى. اذا عرف الانسان انه هذا سبحان الله، اذا الانسان مات على عمل صالح يبقى يكثر الانسان من العمل الصالح، لانه ما يدري متى ياتي الموت. ياتي وانت بتعملي الامر ده، وياتي وانت بتصدقي، ياتي وانت صايمه، ياتي وانت جالسه تستغفري ربي سبحانه وتعالى، ياتي وانت جالسه في مجلس علم، ياتي وانت بتتعلمي، ياتي وانت بتعلمي، ياتي وتتعلمي قران، بتقراي قران. سبحان الله يا احبائي، من اعجب القصص اللي هي سبحان الله، زوجه يعني بتحن على زوجها يعني، فالزوج قام للصلاة وكان مريضا، فقالت الزوجة لزوجها: ملهاش صلاة، انت تعبان، مش يعني ما توقفش تصلي وانت تعبان وكذا. فقال لها الزوج: فكيف إذا جاءني ملك الموت وأنا لم أصلي؟ قام الرجل يتوضأ ودخل يصلي، فسمعت المرأة صوت وجبة خطة، راح توضأ وأحسن النية وصدق مع الله فصدقه الله وأعمات. مات على إيه؟ لا تخيلي بقى لو كان استمع لكلام زوجته وترك صلاته ومات، وقال عصقل ومات على ذلك، مات على عمل يعني ربي سبحانه وتعالى استعمله، ربي سبحانه وتعالى استعمله، عسله. تعرفين على السر يعني يا احبائي، يعني يا رب اسالك ان تحبب في قلوبنا الطاعه، تبقى حياتنا كل ما في حياتنا ازاي نتفنن في عمل الطاعه، ازاي تشغلنا الطاعه، مش حاجه تشغلنا في الدنيا عنها ابدا، لا في شيء يشغلك عن الطاعه لسبب، لان مهما عملتي في الدنيا بيمر بسرعه، انما الطاعه بتبقى ليها حلاوه لا تنتهي حلاوه الطاعه ابدا. نعم، ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، كفى لاهل الجنه ان الصوم سبيل الجنات، ان عن مالك ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا، غرف يا رب تجمعني معكم فيها، وأب وامهاتنا وابائنا وازواجنا واولادنا واحبائنا كل من احبنا في الله وكل من احببنا في الله. شوفوا نعيشوا كده، تعالوا نعيش الغرف، حياه الغرف دي، تعالوا كانكم كاننا نتخيل اننا كده نرى الغرف من فوق، من فوقنا كده. ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن يا ربي؟ لمن الرسول اعد الله لمن؟ اعدها ربي لمن؟ اعدها الله لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اطعم الطعام اطعمه الطعام، اكلوا الناس. الامر بيبقى تكاليفه بسيطه جدا جدا، لكن قرب لله جميله، تكوني في الغرف باذن ربي. اطعم الطعام لمن اطعم الطعام وانان الكلام، كلامه جميل، كلامه جميل، يعني سبحان الله الانسان ممكن يقول كلمه يسعى بها قلب، ممكن يقول كلمه يحصل بها ايه، يتعس بها قلب، فبيتصدق بالكلام، بالكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه ايه، صدقه. ويتابع الصيام، يخلص صيام يجي صيام، يخلص صيام يجي صيام، وصلى والناس بنيام، يبقى بيقيم بيصلي بيطعم، له غرف، غرف كلام. انتوا عارفين البلورة لما تشوفي كده كريستالة وتبقى عارف تشوفي الكريستالة كده معلقة في السقف، لا دي الكريستالة دي او القالق دي او دي الغرف بقى بتاع اللي فيها من اصحاب الغرف العليا، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ولذلك هنا سبحان الله إن في الجنة لغرفة قد يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها ربي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قيل الغرفات معدة للصائمين، وما أدراك ما الغرفات. سبحان الله يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغرفات إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب أو الكواكب في السماء، الحديث رواه البخاري. شوفي لما نشوف كده الكوكب عالية زي في السماء، هتشوفي أهل الغرف فوق كده، اللي فوق الدرجات اللي فوقك كده، هتبقى تحصلي ولا لا؟ نتحصل على العمل الصالح. زي الكونة سبحان الله، قيل كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته، فلما مات وجده أصحابه سبحان الله وهو ينجو وهو يعني يضحك وينشد، يعني يقول قد كسي حلة البهاء وطرفت الأباريق حوله القدامي، ثم حلي وقيل يا قارئ أرقه فلعمرك لقد برأك الصيام. كان مرض لكن من كثرة الصيام كان تعب وأجهد، لكن لما خرج من الدنيا قال له خلاص أنت لا مرض ولا سقم ولا شفيت من كل ما كنت فيه أو كنت فيه في هذه الدار الدنيا. الفضيلة 14، وهي من أعظم الفضائل يا أحبائي لكثرة ذنوبنا، شفاعة الصيام يوم القيامة لصاحبه. نحن نحتاج الشفعاء، نحتاج من يشفع لنا، يا ترى ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا أمك ولا حد يشفع لك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، كل واحد نفسي نفسي نفسي نفسي. طب إيه اللي هينفعك؟ عملك حبيبتي في الله، عملك اللي هينفعك. ولذلك هنا هذا العمل الذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام إي ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان فيك. يكون شفيعك الصيام اللي انت صمتي وشفيعك القرآن المصحف تحملي بين يديك فيكون في ذلك شفاعتهما. يعني يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أي يشفعهم ربي في هذا العبد ويدخل بهم الجنة ويدخل بهما الجنة. وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابهما سبحان الله، والله على كل شيء قدير والله أعلم في ذلك الأمر سبحان الله. إذن الإنسان يقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة التي تلي ذلك يا بناتي وهي الفضيلة 15، أن من فضائل الصيام هذه الأيام المباركات التي تهل علينا ونعيش بصددها في هذه الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات. من هي دعوة من؟ قيل دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ثلاث دعوات الإنسان يكون مسافر يدعو لأهله والأحباء والأولاد ولمن يهم أمره وللمسلمين جميعا، ودعوة الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، بالإضافة لهذه الدعوات دعوة من؟ دعوة الوالد لولده، يدعو له بالهداية ويدعو له بالستر ويدعو له بالعطاء، ودعوة الصائم ودعوة المسافر كما جاء في الحديث أيضا. ولذلك دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر دي من الدعوات المستجابة، ودعوة المظلوم في حديث آخر لأنك خرجتي برا في التليفون ففاتتك الدعوة الثانية. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. من هم يا رسول الله؟ قال الصائم حين يفطر، ساعة الفطار لك دعوة، اجعل الدعوة لي إن ربنا يرزقك أن تكوني مستجابة الدعوة. ودعوة الإمام العادل ودعوة المظلوم، هذا حديث إيه؟ ده ثالث. نعم، ولذلك فأعظم به من دعاء تنطق به شفاة ذابلة من الصيام فتصعد إلى السماء ليس بينها وبين الله إيه؟ حجابا. النقطة التي تلي ذلك وهي الفضيلة 13 من فضائل الصيام يا بناتي أنه جعل شعار الأبرار الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الحديث الذي صححه الألباني جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بفدار. والظاهر أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، يجعل الله عليكم صلاة، الصلاة هنا اللي هي مقصود بها الدعاء من قبائل، يعني من قبل الدعاء أو قبل الدعاء لقوم صايمين يقوم يدعوهم عند الفطر. أيضا الفضيلة 17 للصيام، شايفين كم فضل الصيام كتير. الفضيلة 17 للصيام أن للصائم فرحتان بنشعر بها في الدنيا، يعني ما منا أحد إلا هو صايم يوم الصيام تلاقيه يجي قبل فترة الفطور بيبقى حابس بإيه؟ بسعادة، ورايحة تعملي القهوة بتاعتك وتحطي التمر كده وتحطي ولا تمرية، حتى لو هتفتحي التمرية ولا تحضري أكل وتوضبي لنفسك وعاملة لنفسك إن أنت عايدة من نفسك شوية وليمة كده وأنت ما شفتي حاجة برضو، لكن إحساسك إن أنت بتعزيمي نفسك على الإيه؟ على الفطار، فرحة برضو. أول ما تسمعي الأذان تنصتي كده الأذان ما شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، الله إن شاء الله اللهم تقبل. ولذلك في الصيام للصائم فرحة، إذا أفطر فرح وإذا لقى ربي فرح، اللهم ارزقنا الفرحتين يا رب العالمين. يقول العلامة ابن رجب أنه أما فرحة الصائم عند فطره بيقول إيه بقى ليه؟ يقول إن فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها، يعني كلنا يعني ساعة ما واحد بيجوع شوية بيبقى نفسه إيه يأكل بديهي يعني. فيقول العلامة ابن رجب رحمة الله عليه أن الإنسان أو النفوس جبلت على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت منها في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في ذلك الوقت فرحت بإحباحت إيه جالها بقى الإيه الفرجة أو الفصحة في ذلك الأمر، فإن النفوس ما شك لا شك تفرح بذلك طبعا جبلت عليه محبوب لها شرعا والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول الشهوات وأذن له في الليل بعد ما في بعد يعني في أثناء المغرب، وجعل له عند التصح عند السحور دعوة من الله والملائكة يصلون على المتسحرين، فالصائم ترك شهوته لمن؟ لله بالنهار تقرب من الله، ويبادر إليه في الليل تقرب من أنا مولاه، وأكل وشرب وحمد أيضا تقربا لمن؟ لمولاه. فكلها كلها إيه؟ لله سبحانه وتعالى. هذه الفرحة الأولى. أما فرحته عند لقاء ربي، قيل فرحته عند لقاء الله سبحانه وتعالى فبما يجده عند الله من ثواب الصائم مدخرا، فيجده أحوج ما يكون إليه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولذلك تجد قدمت صوم بين إيديك، قدمت صيام، قدمت صلاة، قدمت صدقة، أتجدي مدخر لك الله ما زويت عنه في الدنيا، فاجعله لنا يا ربي عندك زخرا في الآخرة. وكما قال ربي سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ما عملت خير إيه؟ محضرة. وكما قال ربي سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال خيرا يرى، هكذا قال. ولذلك هنا الأمر الإنسان سبحان الله يا أحبائي، قيل عن عيسى بن مريم قال إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما، بنعمل إيه في النهار، بنعمل إيه في الليل، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوا فيها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالمتقون يجدون في خزانهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. أسأل ربي أن تملأ خزائننا بإيه؟ بالخير يا رب العالمين. ولذلك وقيل يا أحبائي والصيام على طبقتين، الناس الصايمين على طبقتين، يعني اللي هي للصائم فرحتان، دي بمناسبة الصائم فرحتان، يعني قال لك الصائمون على طبقتين، إحدى الطبقتين من ترك طعامه وشربه وشهوته الإيه؟ لله عز وجل، يرجو العوض من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وعامله ربي بقوله لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا يقيم معه أبدا العمل. أما الطبقة الثانية من الصيام، قيل من يصوم في الدنيا عما سوى الله، الدنيا دي بالنسبة له إيه؟ صائم عنها، يا دنيا غر يا غيري، أجمل صيام له إنك تصومي عما إلا الشيء الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عنده فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته. اللهم اجعل عيد فطرنا يوم نرى وجه ربنا ونفرح بلقاء ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله يحبه. الفضيلة الثامنة عشر أيضا أن خروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. افتكروا الحاجة دي كلها صائمين، دي الأشياء اللي أنا بذكرها لكم دي بناتي، لما الإنسان يفتكرها عند الصوم يزداد إحساسا بالشعور بلذة الصيام، فيشعر بلذة الطاعة. عشان كده إحنا عايزين الوقت الفترة دي نجدد الإيمان في قلوبنا. إزاي نشعر بلذة الصيام؟ إزاي نشعر بلذة الذكر؟ كيف نشعر بلذة الصلاة؟ كيف نشعر بلذة قيام الليل وإحنا واقفين كده في بنصلي وراء الإمام أو بنصلي صلاة التراويح؟ إذن فمن يعني لما عندما ينظر العبد أو الفضيلة الثامنة عشر إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قيل في هذا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. سبحان الله، كله يعني في هذا الأمر يا أحبائي. يقول في ذلك شعار المؤمنين يوم القيامة، أو يقال بذلك شعار المؤمنين في القيامة، هيبانوا يعني المؤمنين إزاي؟ التحجيل بوضوءهم في الدنيا، بينين أهو غر المحجلين من أثر إيه؟ نورين، هيبقوا في الموقف العظيم معروف آه دول كانوا بيصلوا دول مسلمين، في الموقف العظيم من أثر كما قال النبي صلى الله عليه غر المحجلين من أثر هيبانوا في الموقف العظيم. التحجيل بوضوءهم في الدنيا يفرق بينهم وبين سائر الأمم بهذا الأمر، وشعرهم يوم القيامة هو قالك شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوءهم في الدنيا يفرقهم وبين سائر الأمم، وشعرهم في القيامة بصومهم، فيأتي من أفواههم خلوف أطيب ريح من أطيب ريح المسك، يعرفوا في ذلك يوم الجمع، يوم الجمع الأكبر تفوح من بؤهم إيه من فهم إيه رائحة المسك. خلوف الصائم قد يكون أطيب ريح المسك في الدنيا، ولذلك سبحان الله كما أقول في أمر اللي هي في الحديث الذي ذكرناه في حاليا دلوقتي، يعني يقول إن للطاعات يوم القيامة، يقول بعض أهل العلم إن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح، فرائحة الصيام فيها من العبادات كالمسك وهل هو في الدنيا أم في يوم القيامة؟ يعني الريحة دي في الدنيا، ما احنا انت عارفين لما بنصب راحة بقنا بتتغير. يقول ابن حجر هذه إحدى المسائل التي تنازع فيها، حصل فيها نزاع يعني، فقال لك إيه؟ أنه كما أن دم الشهيد واستدل برؤية دم الشهيد إلى أن دم الشهيد بيفوح منه إيه؟ ريحة المسك. قال لك سبحان الله يؤخذ من قولي أطيب ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهيد، لأن دم الشهيد شبه بريحة المسك، لكن دم الصائم أطيب. قال لك كمان أجمل أطيب، والله أعلم في ذلك. وقيل في طيب ريح خلوف الصائم عند الله عز وجل معنيان، يؤخذ المعنى الأولى أن كما أن الصيام كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا، أظهره ربي على رؤوس الخلائق. بس بريحة جميلة، يبقى معروف الرجل ده كان بيصوم، الست دي كانت صوامة، اللهم ارزقنا. أصبحت يوم القيامة علانية للخلق، يشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم الصيام فين؟ في الدنيا. وقيل أيضا في هذا الأمر أنه سبحان الله ما يدرك بالحواس الظاهرة كان سبحان الله، يعني بمعنى إيه؟ يعني شوفوا هذا الذي يفوح قبره رائحة. قيل أن كان عبد الله بن غالب الحداني من العباد المجتهدين في الصلاة، فلما دفن بتحط في التراب، قيل كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد في قبره، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. التلاوة والظمأ، كان بيصوم وكان بيقرأ القرآن. النوع اللهم ارزقنا يا رب العالمين. النوع الثاني ما تستشف الأرواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. يعني يبقى انت عارفين لما تيجي لأي إنسان تبقى كده نفسك إيه مشتاقة له، نفسك تشوفيه وتشمي رائحته، كأنه بالظبط كده زي الأم لما تمسك ابنها. كانوا جايبين كده في فيديو طفل أو طفلة ما يعرف أمه، كانوا جايبين طفل بيتعرف على أمه من مجموعة نساء ومغمين عينين الطفل، فكل أم يمر عليها يبعدها بيده كده لحد ما جاء على الحضن بتاع أمه فاحتضنها كما كان لموسى عندما حرم ربي عليه المراضع. ولذلك سبحان الله قيل المعنى الثاني في ذلك أحبائي أن من عبد يعني من عبد ربي وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله. يعني تيجي الريحة عندك متغيرة في الدنيا، هي عند الله سبحانه وتعالى مستحبة أو هي حبيبة يعني طيبة. ولذلك قيل سبحان الله يكون من ذلك رضاء كامل من الله، خلوف أفواه الصائمين بحق لها أطيب من ريح المسك، وعرى المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، ونوح المذنبين على أنفسهم من خشية الله أفضل من التسبيح، وانكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، وسبحان الله بذل النفوس في سبيله هو الحياة، وجوع الصائمين لأجله هو الشبع، وعطشهم في طلب مرضاته هو الري، ونصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم يا رب العالمين. وذلك كنا نقول سبحان الله الفضيلة 19 وقد ذكرناها يا أحبائي، وجنة جنة يعني تحفظ الإنسان من إيه، كما يقول الدكتور عمر الأشقر الصيام جنة يعني وقاية، يقي العبد الذنوب. يجي الإنسان يتكلم يقول يا أنا صائم، فيقي الإنسان الكلام البغيض أو الكلام السيء، ويقوى بذلك يقي الإنسان النار. والصيام حسن منيع يحصل الإنسان أيضا من إيه؟ من الشيطان ومن خطوات الشيطان كما جاء في هذا الأمر أو في فضل ذلك الأمر. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي الفضيلة 20 إنك في الصيام قطع أسباب التعبد لغير الله، لأن كل عبادتك بتبقى لمين؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله يعني قيل ما أحسن ما قاله العلامة المناوي في كتابه فيض القدير موضحا الحكمة، يقول إنما شرع الصوم كسرا لشهوة النفس، وتكسري شهوتك لمين؟ وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء. بتحبي الأكل لكن انت بيتي عبده مش لشهوتك، لمين؟ لله. فانهم لو داوموا على اغراضهم لاستعبدتهم من اشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع اسباب التعبد لغير الله، ما تبقيش عبده لشهوتك، تبقي عبده لله عز وجل، فيورث العبد الحريه من رق الشهوات، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء لا تملكه الأشياء، يملك شهوته مش شهوته هي اللي تملكه، فإن ملكته فقد قلبت الحكمة عنده سبحان الله، وصير الفاضل أو وصار الفاضل مفضولا والأعلى أسفلا، فغير الله أبغيكم إلها كما قال ربي سبحانه وتعالى. فضيلة العشرون أن الصوم شكر للمنعم، شكر إنك تشكري من المنعم، تكسير للشكر، لأنك لما تيجي تقولي سبحان الله اللهم لك الحمد يا رب العالمين، تشكري إن ربنا سبحانه وتعالى أعانك على الصوم وأعانك على الطعام وأعانك على إنك تطعمي الطعام، فبتذكري نعم ربي عليك إن أعطاكي الطعام وأعطاكي سبحان الله الوقت اللي أنت تختاري فيه والوقت اللي أنت تصومي فيه، وإنك أعطاكي فترة لهذه المعدة إن هي إيه ترتاح، فتجدي نعم كثيرة جدا جدا في الصوم، يجد الإنسان في حياته نعم كثيرة جدا، فيكون أيضا في هذا الأمر الصوم شكر للمنعم على النعم كما قيل في ذلك. وأما الفضيلة الثانية والعشرون توفير الطاعات وتحريض على المثوبات، لأن كل ما بتعملي حسنة الحسنة تولد إيه حسنة، تلاقيكي وانت في الصيام بتعدي نفسك مثلا صيام رمضان، تقولي طب وانا في صيام رمضان هل أصوم بس من غير ما تصدق، تروحي تجدي نفسك بتعمل ايه تتصدقي، طب وانا من غير ما تشوف بقى حال مثلا حد من المسلمين ازاي، طب من غير ما تفطري صائم تجدي نفسك صبح من غير ما تصلي مثلا قيام من غير ما تقرأ الورد اللي هو الامام هيقرأه، فتجدي نفسك سبحان الله تتوالى عليك البركات وتتوالى عليك الحسنات وتتوالى عليك المثوبات، توفير الطاعات وتحريض على المثوبات هذا فضيلة من فضائل الصوم، وتكثير الصدقات أيضا من الفضيلة 23، تكثير الصدقات والإحسان إلى ذوي الحاجات، لأن بيبقى كل همك في ذلك الشهر أن أنت تعملي إيه، مش تحسيني لغيرك فقط لنفسك فقط، لكن تحسيني لغيرك. الفضيلة 24 رقة القلب وصيانة الجوارح، لأن الإنسان رقة القلب وصيانة الجوارح، لأنه يعني سبحان الله ما تجدي في رمضان تجد الإنسان، الصيام ليس صيام عن الطعام والشراب لا، لكن تجدي سبحان الله الإنسان يجي لو هينظر إلى شيء محرم يقول إني صائم، هيكلم كلمة محرمة يقول أعوذ بالله إن أني صائم، هيتخانق يقول إني صائم، إذا صامت رقة القلب وصيانة الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوى من أفئدتهم مثل أفئدة الطير رقيقة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا رقة القلوب يا رب العالمين، وأن يرزقنا ثمرات الصيام، فثمرته صحة الأبدان، وثمرته سلامة الأذهان، وثمرته خفة حركة الأعضاء إلى الطاعات، وثمرته خذلان أعوان الشيطان، وثمرته رقة القلوب وغزارة الدم، وثمرته إجابة الدعاء، وثمرته فرحة عند اللقاء، وثمرته فرحة عند الفطر، وليس ذلك كله المراد إلا بالصيام الذي قد كتبه ربي سبحانه وتعالى. والصيام صيانة للجوارح، أو ثمرته صيانة الجوارح، والصيام مباهاة به يوم القيامة، والصيام اختصه ربي من أهل الجنة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فضل هذه الثمرات، وأن يعني وإياكم على طاعة ربي سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الدخول من باب الريان، وأن يجعلني وإياكم ممن ينادى عليه كل أبواب الجنة، وأن يعني وإياكم على طاعته، وأن يعن جوارحنا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأن يعن على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون من الذي استمع قول فاتبع أحسنه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الجزاء، والعفو عند بعد الموت، والجزاء من الله سبحانه وتعالى. اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه على طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.